بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمر طبيعي أنه قبل أن نتكلم عن الآثار الثابتة للشيء، الأحكام الثابتة له، أن نتعرف على حقيقة ذلك الشيء فنتصوره، ثم بعد ذلك نبحث عن الأحكام الثابتة له. فالعلم الإجمالي ثبتت له آثار معينة في علم الأصول، فقبل أن نصدق بهذه الآثار ثبوتا ونفيا، لا بد من أن نتصور حقيقة العلم الإجمالي. وكما أشرت في الدرس السابق، هذا البحث لم يتعرض له من قبل الأعلام بشكل مفصل، وإنما يفهم ذلك من كلماتهم المبثوثة في أماكن مختلفة من علم الأصول. يمكن القول بأن هناك ثلاثة مباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. المبنى الأول ما يظهر من كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه والمحقق الاصفهاني رحمه الله، ولعل هذا المبنى هو المبنى العرفي والمتبادر عندما يقال العلم الإجمالي. هذا المبنى يرى أن العلم الإجمالي مركب من قضيتين: القضية الأولى تتضمن حيثية الإراءة والعلم والكشف، وهي العلم المتعلق بالجامع. نعلم بأن إحدى الصلاتين واجبة، وأن أحد الإناءين نجسا. إذن حيثية الإراءة والكشف والعلم فيما يسمى بالعلم الإجمالي عبارة عن هذه القضية: العلم بوجوب أحد الصلاتين، أو العلم بنجاسة أحد الإناء. والقضية الثانية تتضمن حيثية الجهل والظلمة، وهي الجهل بطرف العلم الإجمالي من بين الصلاتين أو الإنائين في المثال. فبالنسبة للطرف وللفرد، لم تصل نورية العلم إليه وحيثية الكشف إليه، وإنما بقي على ما هو عليه من الجهل. فبناء على ذلك يكون العلم الإجمالي عبارة عن علم متعلق بالجامع، وهذا العلم المتعلق بالجامع لا يسري إلى الأفراد، فالأفراد لا تخرج عن كونها مجهولة ومشكوكة للعالم بالإجمال. هذه حقيقة العلم الإجمالي بنظر الميرزا النائيني رحمة الله عليه. بناء على ذلك يكون متعلق العلم في العلم الإجمالي من العناوين الانتزاعية، لأن متعلق العلم هو أحد الفردين أو أحد الأفراد، وهذا الأحد من العناوين الانتزاعية ما بها الاشتراك بين هذه الأفراد الموجودة في الخارج. فالعلم الإجمالي علم تفصيلي بهذا العنوان الانتزاعي. غاية الأمر هذا العنوان الانتزاعي في عملية انطباقه على الخارج لا يسري العلم من العنوان إلى الفرد الخارجي، بل يبقى الفرد الخارجي على ما هو عليه من العتمة والظلمة والجهل. هذا هو التقريب التفصيلي للاتجاه الأول. هذا الاتجاه يفهم من بعض كلمات المحقق الإصفهاني البرهن عليه. نعم، في كلمات الميرزا أرسل هذا الشيء إرسال المسلمات، وكأنه من الأمور الوجدانية أصلا، حتى أنه لم يلتفت إلى وجود خلاف في تصوير حقيقة العلم الإجمالي، فلذا لم يتوجه إلى إقامة البرهان على هذا المنبه. بينما نجد في بعض كلمات المحقق الإصفهاني يوجد برهان على هذا المنبه، والبرهان المذكور في الكتاب مأخوذ من كلام المحقق الإصفهاني. خلاصة المطلب أنه عندنا في المقام فروض متعددة، كلها باطلة ما عدا فرض واحد. ما هي هذه الفروض المتعددة؟ في الابتداء يدور الأمر بين النفي والإثبات. إما أن يسري العلم من الجامع إلى الفرد أو لا يسري، فيدور الأمر بين النفي والإثبات، إما أن يسري وإما أن لا يسري، يعني يبقى الفرد على ما هو عليه من المجهول. إن قلت لم يسري ثبت المطلوب، نحن ندعي أن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع وجهل في الخصوصية، فلم يسري. هذا الذي نريد أن نثبته، نريد أن نبطل بقية الشكوك ونثبت هذا. فإذا أنت من الابتداء اعترفت به سهلت علينا الطريق. وإن قلت لا يسري العلم يسري من الجامع إلى الخصوصية إلى الفرد، فحينئذ عندما يسري من الخصوصية إلى الفرد إما أن يتعلق بشيء أو لا يتعلق بشيء، أيضا يدور بين النفي والإثبات. إن قلت لا يتعلق بشيء يؤدي إلى الانقلاب في الماهية، فإن العلم في كمون ماهيته متقوم بماذا؟ بأنه من الصفات ذات التعلق. شوف العلم صفة من صفات النفس. كيف النفسانية؟ الصفات النفسية تنقسم إلى قسمين، عندنا صفات نفسية ذات تعلق، وعندنا صفات نفسانية ماذا؟ مستقلة لا تحتاج إلى طرف. الشوق من الصفات النفسانية ماذا؟ ذات تعلق تحتاج إلى مشتاق إليه. الحب العلم من الصفات النفسانية ذات التعلق. الشجاعة من الصفات النفسانية التي لا تحتاج إلى متعلق. فالعلم في حقيقته متقوم بماذا؟ بالتعلق. إذا قلت صار من الجامع إلى الخارج تعلق بشيء، حافظنا على حقيقة العلم. لم يتعلق بشيء يلزم الانقلاب في حقيقة العلم. العلم في حقيقته من الصفات ذات التعلق. طيب هذا الشق، هذا الشق ماذا؟ باطل. يستحيل أن يسر العلم من الجامع إلى الخارج ولا يتعلق بشيء. إذن إلى الآن كان فرق تشطيط وكتب جيدا. من الابتداء نبدأ، ماذا قلنا؟ العلم إما أن يسري من الجامع إلى الخارج أو لا. إن قلت يسري، قل يسري يتعلق بالشيء أو لا يتعلق. لا يتعلق باطل، فإذن لابد أن يتعلق بالشيء. إذا اخترنا هذا أنه يتعلق بالشيء، هذا المتعلق إما هو هي الخصوصية بحدها وحدودها أو لا. الأول خلفة، إيش خلفة؟ خلفة علم تفصيل. فيبقى فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيل. إذا أنت كنت تعلم بوجوب أحد الصلاتين وصار هذا العلم بالوجوب إلى صلاة الظهر، صرت تعلم بوجوب صلاة الظهر فهو خلف. إذن في هذا الشق باطل، أن يسري إلى الخارج ويكون له متعلق، والمتعلق هو الخصوصية بحدها وحدودها، هذا باطل. فيتعين أو لا، يعني يسري إلى الخارج ويكون له متعلق، والمتعلق ليس هو الخصوصية بحدها وحدودها. فحينئذ لا يخفى إما أن يكون المتعلق هو الفرد المردد بالحمل الأولي أو الفرد المردد بالحمل الشرعي. المقصود من الفرد المردد بالحمل الأولي يعني ماذا؟ يعني مفهوم أحد الأمرين، وهذا عود إلى تعلق العلم الإجمالي الجامع. فالمفروض أن نحن نبحث عن مرحلة ما بعد الجامع. والمقصود بالفرد المردد بالحمل الشائع يعني مصداق الفرد المردد، وفي الخارج لا يوجد مصداق للفرد المردد، لأن ما في الخارج هو هو، ليس هو أو غيره. ولذا يقولون هذا معنى ما يقال إن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية. مقصود الفرد المردد بالحمل الشائع، لأن ما في الخارج هو هو، لا أنه هو أو ذاك. إذا بطلت كل الشقوق. ماذا يتعين؟ التشقيق الأول، إما أن يسري إلى الخارج أو لا يسري، يتعين أو لا يسري، فثبت المصير. لهذا البرهان ثبت أن العلم الإجمالي علم متعلق بالجامع ولا يسري إلى الفرد والخصوصية. هذا غاية ما يقال في توضيح هذا الاتجاه الأول. ما أدري واضح المطلب؟ نقرأ. لا هذه، لأن هذه التي تحتاج إلى برهنة. هذا الذي تحتاج إلى مرحلة الجامع عند المحقق العراقي أخذ ما به يرى. استفدنا في النتيجة الجامع موجود، وهذا سوف يأتي عندما نوضح كلام المحقق العراقي. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. الأول، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني. إذن عندنا علم بالجامع علم تفصيلي، أما انطباق هذا الجامع على الفرد لما لم يتعين حصل الإجمال، من هنا جاء وصف الإجمال. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بداهة. البرهان لم يكن لإقامة هذه الدعوة. وعلى جانب سلبي، وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الخصوصية. وبرهان، فلما برهن عليه وماذا؟ عدم السريان، أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، يعني يتجاوز العلم بالجامع ويتعدى العلم ويتعدى الجامع، فهو إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخص المعين، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود. حدين إذا كان أطراف العلم الإجمالي عبارة عن طرفين، حدود إذا كانت أكثر. وكل هذه الشقوق باطلة. طبعا حسب الشرح شوي وسعنا التشقيق أكثر. أما الأول، ما هو الأول؟ أن يكون بلا متعلق. فباطل ليش؟ فلأن العلم صفة ذات الإضافة، يعني في حقيقته وفي كيانه متقوم بالإضافة بالتعلق، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. وبعبارة أخرى، الفرض الأول يقتضي الانقلاب وصيرورة ما كان متقوما بالتعلق غير متقوم بالتعلق. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي متعين، فالثاني يقتضي الخلف. ليه؟ لأن المفروض أنه عندنا علم إجمالي ولا يوجد عندنا علم تفصيلي، وهذا يؤدي إلى وجود علم تفصيلي. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك الطرف بعينه. وأما الثالث أن يتعلق بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود، وهذا الذي عبرنا عنه بماذا؟ بالفرض المردد بالحمل الشايع. وأما الثالث فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، هذا نفس ما فرضنا. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ ليش لا يعقل ثبوته؟ لأن ما في الخارج هو هو لا هو أو غيره، لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. إذا كان أفق الثبوت وظرف الثبوت هو الخارج فهو متعين في الخارج، إذا كان في الذهن فهو متعين في الذهن. كل وجود عام من الوجود الذهني أو الوجود الخارجي شيء ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. هذا تمام الكلام في المبنى الأول والاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما نسبه المصنف رحمة الله عليه هنا إلى صاحب الكفاية. في الكفاية تعرض أخوند لمباحث العلم الإجمالي في موردين. المورد الأول في مباحث القطع، وبالتحديد في الأمر السابع من الأمور التي رسمها قبل أن يدخل في بحث الحجج والأمارات. هناك بحث عن العلم الإجمالي. المورد الثاني بحث عنه في أصالة الاشتغال. وفي كلا الموردين لم يتعرض لتفسير العلم الإجمالي. مثلا في المورد الأول يقول والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، غاية الأمر الفرق بينهما أن العلم التفصيلي رتبة الحكم الظاهر معه غير محفوظة لا يوجد شك، بينما العلم الإجمالي رتبة الحكم الظاهر معه محفوظة. ليش؟ لأنك عندك شك في الأطراف. هذا الكلام الذي ذكره في مبحث القطع يتلاءم بشدة مع المسلك الأول، ولا أقل لا ينفي المسلك الأول، إلا أنه له كلام في القسم الأول من الكفاية في آخر بحث أوامر. هناك يتعرض لما يسمى بالواجب التخييري، أو بالتحديد يتعرض للتخيير الشرعي، ويتناول وجوها أربعة لتفسير التخيير الشرعي أو الواجب التخيير. واحد من هذه التفسيرات للواجب التخييري هو ما نسب إلى الأشاعرة من أن الواجب هو فرض غير معجب، فرض غير معجب، هذا هو الواجب في الواجب التخييري. في مقام إبطال هذا الوجه للوهلة الأولى قد يعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن الوجوب صفة من الصفات لا يعقل أن تتعلق بشيء لا يمكن وجوده. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الذي يبتني عليه الإشكال الأول أن الفرد المردد لا وجود له ولا هوية له، لأن ما في الخارج هو هو، ليس هو أو ليس هو. ثم في تعليقة له على الكفاية يقول الإشكال ينحصر بالثاني، أما الإشكال الأول فلا يرد. شنو كان الإشكال الأول؟ أن وجود صفة وجودية كيف تتعلق بشيء لا يعقل وجوده؟ هذا كان الإشكال الأول. فيقبل الإشكال الثاني وهو أن الفرد المردد لا وجود له، ولا يقبل الإشكال الأول بدعوى أنه لا مانع من تعلق الوجود الذي هو من الصفات ذات التعلق بأمر لا يمكن وجوده. والشاهد على ذلك أن لذلك نظيرا، هنا محل شاهد. ما هو هذا النظير؟ يقول العلم صفة من الصفات ذات التعلق، وهو يتعلق بأي شيء؟ بالفرد المردد، يتعلق بالفرد المردد. فإذا كان العلم الذي هو من الصفات الحقيقية أو الاعتبارية، علم صفة حقيقية أو اعتبارية، صفة حقيقية، فكان العلم الذي هو من الصفات الحقيقية يصح أن يتعلق بما لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمن باب أولى أن يصح في الوجوب. وجه الأولوية ما هي؟ أن الوجوب من الصفات الاعتبارية التي هي من خارج المحمول، التي لا وجود لها إلا بوجود المعتبر. فإذا كان العلم اللي هو صفة حقيقية يصح أن يتعلق، فمن باب أولى أن يصح أن يتعلق الوجوب الذي هو من الصفات الاعتبار. انتبه جيدا. وحل الشاهد وين؟ محل الشاهد في دفعه للإشكال الأول على الأشاعرة، أن كيف وجود صفة ذات تعلق تتعلق بأمر يستحيل أن يوجد. فبناء على ذلك لا يصح تفسير الأشعري. يقول هذا الإشكال الأول غير وارد، عندنا له نظير في العلم الإجمالي، وفيما نحن فيه أولى من العلم الإجمالي، لأن الصفة فيما نحن فيه من الصفات اعتبارية، بينما في العلم الإجمالي الصفة من الصفات الحقيقة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية في تعليقته على الواجب التخير. تصور أن هذا الشرح إذا فهمناه، كلام المصنف هنا يتضح، وإشكال المصنف على صاحب الكفاية يتضح بطلانه. التفهمنا؟ ويتضح أيضا بالتأمل أن كلام صاحب الكفاية ليس ناظر إلى هذا البحث أصلا، لكن كيفما كان تعال نقرأ نظرية صاحب الكفاية بحسب ما بينها المصنف. الثاني، المبنى القائم بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، يعني إلى الخصوصية، لكن لا الحد الشخصي المعين. ليه؟ وإلا نتحول إلى علم تفصيلي. كذا يقول: ولكنه ليس حدا شخصيا معينا لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معلوما، بل الحد الذي يسري إليه العلم أي حد، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين، هو الفرد المردد. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، لكن لا في بحث العلم الإجمال. قلنا في بحث العلم الإجمال الكلمة الموجودة تتناسب مع أي اتجاه؟ مع الاتجاه الأول، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد، وهو قول كل من أشاعر. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك، على ذلك أي ذلك على كون الواجب هو الواحد المردد، بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود. البحث يعني طبعا ليس إشكال على الشيء، باعتبار البحث ليس في الواجب التخييري، يوهم القارئ أن صاحب الكفاية يتبنى ماذا؟ قول الأشاعرة. أشكل عليه على هذا القول ثم أجاب، لكن في الشرح الآن قبل قليل بينا أن القضية ليست كذلك، وإنما ابتداء قد يعترض على الأشاعرة بإشكالين، صاحب الكفاية قبل إشكالا ورد إشكالا آخر، لأنه أصل المبنى لا يقبله صاحب الكفاية، بل يرى أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، وهذا في محله يذكر. هذا تصوير ما أفاده صاحب الكفاية رحمة الله عليه. المصنف في مقام مناقشة هذا المبنى يقول: إن الذي يظهر من صاحب الكفاية أن النزاع في إمكان تعلق الصفة موجودة بفرد مرد، فالمستشكل يقول لا يمكن، صاحب الكفاية ماذا قال؟ يمكن، وأعطى لذلك نظيرا. أليس هذا النزاع؟ إذن الذي يظهر من صاحب الكفاية أن النزاع أنه هل يصح أن تتعلق الصفة ذات التعلق بالفرد المردد أو لا تصح؟ والحال أن النزاع ليس هنا، بل في أصل الفرد المردد مع قطع النظر عن تعلق صفة به، فالفرد المردد في حد ذاته لا وجود له. لا أن له وجود سنبحث عن جواز تعلق صفة به أو عدم جوازه. أصل الفرد المردد غير قابل للتصور. فالمسألة مستحيلة قبل أن نصل إلى إمكان تعلق الصفة بالفرد المردد أو عدم إمكانه، لأن أصل وجود الفرد المردد مستحيل، لأن ما في الخارج لا يكون مرددا وإلا لما وجد، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما في الخارج هو هو. واضح هذا الكلام؟ فالنزاع ليس في أن صفة الوجود أو صفة العلم يمكن أن تتعلق بالفرد المردد أو لا يمكن، بل لما كانت هذه الصفات ذات التعلق متعددة الطرف تحتاج إلى صفة وموصوف، فلا بد أولا من إمكان وجود موصوف لنبحث هل تتعلق به الصفة أو لا تتعلق، وقبل ذلك أصل الموصوف غير موجود، فلا تصل النوبة إلى البحث أنه تتعلق به صفة أو لا تتعلق. ما أدري واضح الإشكال؟ هذا في الحقيقة هو الإشكال الثاني لصاحب الكفاية. بما أن هذا الإشكال الثاني لصاحب الكفاية، فلا بد أن يكون مقصود صاحب الكفاية بالتعلق التعلق بالفرد المردد بالحمل الأولي لا بالحمل الشارح. لا نفهم من كلام صاحب الكفاية أنه يؤمن بهكذا مبنى الذي نسبه إليه المصنف. كيف مثلا؟ ما أدري المطلب صار واضح أصل المطلب. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه. لأنك أنت عندما تبحث عن، يعني في كيف جيدا، يوجد بحثان عن الإمكان. أحد البحثين يرجع إلى مفاد هل البسيط، والبحث الآخر يرجع إلى مفاد هل المركب. إذا في البحث الذي يرجع إلى مفاد هل البسيطة أثبت الاستحالة، لا تصل النوبة للبحث عن هل المركبة. التفت جيدا. عندنا السؤال الأول نقول هل الفرد المردد موجود؟ هذه أي هل؟ هل البسيطة. إذا أثبتنا الاستحالة بعد لا تستطيع أن تقول هل يجوز تعلق الوجوب بالفرد المردد أو هل يجوز تعلق العلم بالفرد المردد، لأن أصل الفرد المردد لا وجود له. فأنت أيها يا صاحب الكفاية صورت النزاع في هل المركبة، مع أن النزاع وين؟ في هل البسيطة. صار واضحا؟ ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، هذه هل المركبة، ليس النزاع هنا، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، يعني في هل البسيط. وذلك لأن العلم له متعلق بالأداة كله زائد عن المطلب. يعني نستطيع مع قطع النظر عن هذه الاصطلاحات أن نثبته، لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. متعلق بالذات دائما في العلم هي الصورة الذهنية، لأن ما يحضر في الذهن أولا وبالذات ليس هو الموجود الخارجي وإنما صورة الموجود الخارجي. فما تعلق به العلم أولا وبالذات هو الصورة، وثانيا وبالعرض هو الخارج. ومن خصائصهما أن العلم يستحيل أن يتخلف عن المعلوم بالذات، ولكن ماذا؟ يمكن أن يتخلف عن المعلوم بالعرض. يعني الآن عندما أعلم بوجود زيد، يعني أعلم بوجود صورة زيد، هذا علم حضوري غير قابل للتخلف. نعم قد يكون هذه الصورة في انطباقها على الخارج خاطئة، هنا التخلف يحصل بلحاظ المعلوم بالعرض. فذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، وصفة الانكشاف وهو الذهن. ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ بخلاف الثاني، وعليه طبعا لا يعقل انفكاكه عن العلم ما دام العلم موجودا. لذلك القضية قضية حينية، يعني حين كونه موجودا. وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي. فإن كان الصورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق، وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود ذهني فسائر الوجودات لابد أن يكون متشخصا متعين في فقع ثبوته وهو الذهن، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود. ليه؟ لما قرأناه في الفلسفة من أن الماهية حد الوجود. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي. محقق العراقي تعرض لتفسير حقيقة العلم الإجمالي في كلمات متشتتة في الأصول ليس في مقام واحد. ولعل أوضحها في تعليقته على فوائد الأصول للميزة النائية، حيث إن الميزة في بحث أصالة الاشتغال عندما قسم البحث إلى مقامين: حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. في المقام الأول أثبت حرمة المخالفة القطعية عن طريق ما ادعاه بداهة من أن العلم يتعلق بالجامع والأطراف تكون مشكوكة. هناك في هذا البحث يوجد تعليقة مفصلة للمحقق العراقي طبعا لا ينحصر الأمر بهذه التعليقة، بل له كلام أيضا في مقالات الأصول، له كلام أيضا في نهاية الأفكار مستقل عن كلام الميرزا النائيني، يظهر منه تبني هذا المطلب الذي سوف ننسبه إليه إن شاء الله في الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.